الحلقة 36 هي أيام معدودة، ولكن كل الخير فيها بالنسبة لي. ذهبت لمعقل الشيعة في كربلاء ومررت على النجف، فوجدت أمرين يعلمهما كثير من الناس. الأول هو الأصالة العربية لأهل النجف، والثاني هو الفارسية الطاغية على المجتمع الكربلائي. نعم، هي الحقيقة. فالعشائر العربية في النجف تقاتل من أجل عروبة هذا المكان وهذه البلاد، وفشلت كثير من محاولات الفرس في تعجيم النجف، ولكنها مستمرة ولن تتركها. ولذلك هم يروجون بالفتاوى الآن على أن الحسين أفضل من علي عليه السلام، ولكن بطرق غير مباشرة. لذلك تجدهم في المقابل للأسف نجحوا في تعجيم كربلاء، فاشترى الإيرانيون الأراضي، وباع العرب بيوتهم، واستولى الإيرانيون على كثير من التجارة والعمارة في كربلاء. مخطط رهيب ينظر له العامي على أنه أمر مبالغ في تهويله، ولكن ينظر له المتابع على أنه فعلا خطير وخطير. الإيرانيون لا يستطيعون دخول أرض كربلاء والنجف والعراق عموما إلا بلباس إسلامي. فالتشيع الفارسي نعرفه من وجهين، ونكون منصفين في الوصف. الأمر الأول تشيع عقائدي بحت، ليس للمصلحة فيه أي اعتبار. الأمر الثاني تشيع ذات مصلحة فارسية للاستيلاء على بلاد الرافدين العربية والتحكم في مقدراتها وشعبها وفرض القوانين فيها من أجل إعادة الإمبراطورية الفارسية التي يبكي عليها الإيرانيون منذ سقوطها إلى يومنا هذا. دخلت للحسينيات في أنحاء كثيرة، وتحدثت مع كثير من عوام الشيعة الذين لا يعرفون عمق العقيدة، ولكنهم مقوون على السن وعقول العلماء. قمة المسخرة هي التي حدثت في هذا العام من عاشوراء. طلبة العلم وذو العقول النبيهة تكلموا في أمر اللطم والسلاسل والتطبير، رفضوا ذلك. ولم يكن رفضهم هو الشيء الوحيد، لكنهم طلبوا من علمائهم أن يفتوا بهذا الأمر، لأنهم محرجون بالمقام الأول من الشعوب الكبيرة في الكرة الأرضية، ومستغربون في المقام الثاني من السبب وراء هذه الطقوس الغريبة. قلت لأحد الجالسين، وكنت أعرف كل من تكلمت معه، إلى متى ونحن على هذه الطقوس التي نخجل ونحن في الخليج أن نتكلم فيها مع زملائنا السنة؟ متى ضرب الحسين نفسه حزنا على مقتل والده عليهما السلام؟ وهل يعز علينا الحسين عليه السلام أكثر من جده صلوات ربي عليه وعلى آله؟ قال لي بنبرة الحيران: والله يا أخي، أنا آتي إلى هنا لأني تعودت فقط، ولا يوجد أي شعور ديني في قلبي إلا أني حزين فقط على مقتل الحسين، ولا أدري متى ينتهي حزني هذا. قلت له: نعم، كلامك سليم، ولكن من يتحرك ويأتي لنا بالفتاوى لكي يخلصنا من هذه الطقوس التي استمرت منذ العهد الفارسي الشيعي إلى يومنا هذا؟ فلم نعرف زمنا حدثت فيه هذه الطقوس إلا الزمن الفارسي. قال: وهل تعرف أنت شيئا عن هذه الأمور؟ قلت له: بالتأكيد أعرف. قال: كلمني فالوقت طويل، وكنا نبيت ليلنا ونهارنا في الشوارع. قلت له: يوجد مجموعة كبيرة نسبتها 30 إلى 40%، قد تركوا التشيع هنا في الجنوب العراقي، تخلصوا من هذه الطقوس والتفوا حول هويتهم الإسلامية العربية الأصيلة، فهم في حرب مع الشيعة الفرس الذين يريدون السلطة فقط للاستيلاء على المرجعيات لكي يدخلوا عاصمتهم الفارسية التي كانت قبل الإسلام، فتعود فارس التي لم تحب العرب يوما من الأيام. قال: من صدقك أنت؟ قلت: نعم، والذي خلقني وخلقك، فالمتسننون كثيرون وأعرف الكثير منهم ولكنهم يخفون ذلك. قلت له: تعال معي. ذهبنا إلى أحد الديوانيات التي تستقبل الزوار، فوجدنا الشباب جالسين. قلت له: هل تعرف أن هؤلاء ينتظرون فقط نهاية عاشوراء لكي ينتهي دورهم؟ فقال: وما الجديد؟ فكلنا كذلك. قلت له: الجديد يا أخي أننا نأتي هنا لكي نحزن، ونحن نريد أن ينتهي هذا اليوم لكي نخرج من الحزن ونعود لأعمالنا. هل توافقني أنها لعبة لا أكثر ولا أقل؟ هل السنة يفعلون ذلك لما تجيء مناسبة مقتل عمر؟ قال: لا. قلت: وهل نحن نحب الحسين؟ قال: نعم. قلت: وهل حب الحسين في اتباعه أم في مخالفته؟ قال: باتباعه طبعا. قلت: وهل الحسين كان يولول في المعركة أم كان كالليث وسط الأعداء؟ قال: بل كان كالأسد. قلت: وهل تعرف أن الحسين ذهب من المدينة إلى الكوفة لكي يجاهد ويأخذ الإمارة ويقاتل يزيد وينبذ الظلم في سبيل الله؟ قال: نعم يا أخي. قلت: فلماذا لا نتبع الحسين في جهاده ونبذه للظلم؟ نحن عطلنا الجهاد، والحسين بنى لنا مسيرة الجهاد. نحن أشغلنا أنفسنا بسب أبي بكر وعمر ومعاوية، والحسين كان يعيش في المدينة مع أبنائهم. نحن انشغلنا بلعن ظالمي آل البيت عليه السلام، والحسين شغل نفسه بالجهاد ضد الظالمين. أين اتباع الحسين يا أخي؟ قتل الحسين فجاء أبناؤه فحملوا الراية بعده، ومضت الدنيا فقتل واحد تلو الآخر، ومات هذا وذاك، واستمرت الدنيا ولم تتوقف. فلو كان مقتل الحسين أكبر مصيبة لكان أولى على الله أن ينهي به العالم ويأتي بيوم القيامة، ولكن الحياة مستمرة، والحسين جعلنا نتعلم منه ونسير على خطاه في التضحية. وليس الولولة النسائية التي ضحك علينا العالم وهو يرى الدماء تسيل من أجسامنا. فهل عرفت شخصا تشيع بسبب الطقوس الحسينية؟ والله يا إخوان، اقتنع أخي هذا وقال لي: ماذا نفعل إذن؟ قلت له: اصبر وتعلم أن تأخذ العلم والتاريخ من كتب السنة، فوالله فيها خير وخير وخير. فقال لي: أعدك إن شاء الله أن أقرأ وأبحث، وأنا الآن وقبل القراءة والبحث مقتنع تماما، لأني من الذين قلت أنت عنهم 30-40%. لنا معكم تفصيل عن رحلتي إلى بلاد العرب الكربلائية التي توشك أن تتعجم قريبا جدا، والعتب كل العتب على العشائر العربية التي باعت الهوية والعمارة والملك واندثرت حتى سلمت الأمر إلى هرمزان ورستم.